بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لما فرغ المصنف رحمه الله من مبحث المياه وأنواعها وأحكامها، وكان الماء مائعا يحتاج إلى ظرف يحويه ويحفظه، وهذا الظرف هو الآنية، جمع إناء. الآنية جمع إناء، جمعها لأنها تتنوع، منها ما يكون مصنوعا من المعادن كالحديد والرصاص والصفر وغير ذلك، ومنها ما يكون من الجلود. وكل هذه الأنواع، وقد تكون الآنية للمسلمين وقد تكون للكفار، فلا كانت أنواعا كثيرة فجمعها على آنية. وهذا الباب يبحث في هذه الأنواع وأحكامها. نعم. باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. أولا، إذا كانت الآنية مصنوعة من الذهب أو الفضة الخالصة أو المخلوطة، فلا يجوز استعمالها لا بطهارة ولا بأكل ولا بشرب ولا غير ذلك، لما جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فيحرم على المسلم أن يستعمل أواني الذهب والفضة أو ما فيه ذهب وفضة لهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء بمعناه. اختلف العلماء في الحكمة أو العلة في ذلك، منهم من توقف وقال: يكفي أنها ذهب وفضة، الرسول نص على آنية الذهب والفضة فنقف عند هذا ولا نبحث عن الحكمة. بعضهم قال: لا، الرسول حرمها لحكمة، حرمها لحكمة، وهي الفخر والخيلاء، منع الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. كيف أنهم فقراء ما يجدون ما يأكلون ويلبسون، وهؤلاء أوانيهم وصحافهم من الذهب والفضة؟ هذا فيه فخر وفيه خيلاء وفيه كسر لقلوب الفقراء، لذلك منعها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل الحكمة لأنها تقلل النقدين، لأن الذهب والفضة خلقا للنقود والأثمان، فإذا جعلت أواني لم يبقى إلا قليل للنقود وسك النقود، فهي تضايق السكة النقدية. وأنا عندي أن الحديث فيه إشارة إلى العلة، وهي قوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، الذي يستعملونها الكفار في الدنيا فلا نتشبه بهم، فلا نتشبه بهم. فالعلة والله أعلم هو ما في الحديث، منع التشبه بالكفار في أوانيهم. وقوله صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا يعني الكفار، ولكم في الآخرة، لأن صحاف أهل الجنة من ذهب وأكوابهم من ذهب وفضة، وأما في الدنيا فلا يجوز لهم هذا، إنما المؤمنون يتمتعون بها في الآخرة. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، يعني وأكواب من ذهب، ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فالمسلم لا يستعملها في الدنيا، وإنما يستعملها في الجنة إذا دخل الجنة. فهذا والله أعلم هو تعليل المناسب، لا نتشبه بالكفار في كبريائهم وإسرافهم ومظاهرهم. والمطلوب من المسلم الزهد والتقشف في هذه الدنيا، لأنه إذا فتح لنفسه باب التنعم انشغل عن طاعة الله وانشغل عن العبادة، وأخذه الكبر والفخر والخيلاء، فمنع من ذلك المؤمن. نعم. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، للنص على ذلك، طهارة أو أكل أو شرب أو حتى للزينة والتحف. ألا يجعل الإنسان عنده أواني من الذهب أو الفضة تحفة، أو كاس من الذهب أو كاس من الفضة لأجل التحفة كما يقولون؟ هذا حرام ولا يجوز للمسلم. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم. وحكم المضبب بهما، أما ما كان فيه شيء من الذهب أو الفضة كالمطلي بالذهب أو الفضة أو المكفت أو المطعم، فهو أيضا لا يجوز، لأن من استعمله فقد استعمل الذهب والفضة، إذا شرب به شرب بآنية فيها ذهب أو فضة، فإذا استعمل ما فيه ذهب وفضة هذا حرام عليه، إلا ما استثناه الشارع من الضبة اليسيرة من الفضة، ثلاثة شروط: أن تكون ضبة فقط، ضبة وهي ما يصلح فيها الإناء المنكسر يضبب إذا انكسر لتصلحه المضبب، في الشرط الأول أن تكون من فضة، ولا تجوز أن تكون من فضة، الضبة من فضة، ولا يجوز أن تكون من الذهب، لا يجوز أن تكون الضبة من الذهب، هذا شرط. الشرط الثاني أن تكون يسيرة، أن تكون يسيرة، أما الكثيرة فلا يجوز، الشرط الثالث أن يكون ذلك لحاجة لا لزينة وإنما لحاجة، وهو إصلاح الإناء المنكسر، لأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الكسر، يعني اتخذ مكان الكسر لمن عادتهم أنهم يخيطون الإناء المنكسر من الخشب، يخيطونه حتى يلتئم الكسر، يخيطونه بسلك من حديد أو من أي مادة قوية، وهذا موجود إلى عهد قريب، فلا بأس أن يكون هذا السلك من الفضة. انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب، يعني الكسر مكان الشعب، سلسلة أو سلسلة من فضة، يعني خاطه بخيط من فضة لأجل إصلاح الإناء، فهذا لا بأس، هذا لا بأس به لورود الاستثناء فيه. نعم. وحكم المضبب بهما حكمهما إلا يعني بالتحرير، حكم المضبب بالذهب أو الفضة حكمهما، أي حكم الإناء من الذهب والفضة، إلا الضبة اليسيرة. نعم. إلا أن تكون يسيرة من الفضة، من اليسيرة هذا شرط، تكون من الفضة هذا شرط، تكون لحاجة هذا شرط ثالث. نعم. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة، أما ما عدا آنية الذهب والفضة أو ما فيه ذهب وفضة ما عداه فهو حلال، لأن الأصل في الأواني وكل شيء الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، ولو كان هذا الإناء ثمينا لا بأس، لأن الدليل إنما جاء في الذهب والفضة، فيبقى ما عداهما على الأصل أصل الإباحة، ولو كان هذا الإناء ثمينا من مواد ثمينة نادرة الأصل الإباحة لا بأس بذلك. نعم. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، ويجوز استعمال سائر الآنية ما عدا الذهب والفضة بشرط أن تكون طاهرة لا نجسة، فيباح كل إناء غير الذهب والفضة من أي مادة كان، ولو كانت هذه المادة من المعادن الثمينة، فلا يقاس على الذهب والفضة. نعم. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب. نعم. يجوز اتخاذ سائر الأواني الطاهرة ما عدا الذهب والفضة من أي مادة صنعت. هذا انتهينا الآن من الآنية المعروفة، بقي الآنية آنية الكفار التي يستعملها الكفار، هل يجوز لنا أن نستعمل آنيتهم؟ نعم لا بأس نستعمل آنيتهم ما لم تكن فيها نجاسة، أو يطبخون فيها الخنزير، أو يأكلون فيها لحم الخنزير، فحينئذ لابد من غسلها، لابد من غسلها قبل أن نستعملها، هذا إذا عرض لها استعمال محرم، أن تكون يطبخون فيها المحرم كالخنزير والمواد النجسة أو الميتة يطبخونها فيها، فلا يجوز لنا استعمالها حتى نغسلها لتعود طاهرة على الأصل، لأن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية أهل الكتاب هل يأكلون فيها؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، هذا محمول على أنهم يستعملونها في النجاسة كالميتة ولحم الخنزير يطبخونه فيها، فإذا عرض لها نجاسة باستعمالهم فإننا نغسلها أولا، قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوها، نغسلها حتى تطهر ونستعملها، ولا يقال هذه أواني كفار، الأواني الأصل فيها الإباحة لجميع الناس. نعم. واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، أهل الكتاب اليهود والنصارى وثياب ثيابهم، الثياب هذه ما تدخل في الآنية لكن استطراد، يجوز إذا أن نلبس ثيابهم، نلبس ثياب أهل الكتاب والكفار إذا وصلت إلينا فيجوز أن نلبسها ولو كانوا هم يلبسونها، لأن أصل أبدان الآدميين طاهرة من كفار ومسلمين، البدن الإنسان طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، فإذا لبسوا ثيابهم ووصلت إلينا إما بغنيمة وإما بمنحة وإما أو اشتريناها منهم فإننا وهم يستعملونها فإننا نلبسها، ما لم نشاهد عليها نجاسة فنغسلها. نعم. وكان الصحابة يستولون على ملابس الكفار في الحروب والمغانم ويلبسونها، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، ما لم تعلم ما يكفي الشك، الأصل الطهارة، لكن إذا علمت نجاستها ولا شك في ذلك فإنها تغسل كثياب المسلمين، ثوب المسلم إذا وقعت فيه نجاسة وعليه نجاسة لا يستعمل حتى يغسل، كذلك ثياب الكفار. نعم. وصوف الميتة وشعرها. نعم. ومما يحرم أجزاء الميتة، أجزاء الميتة، فالميتة حرمها الله سبحانه وتعالى بنص القرآن، حرمت عليكم الميتة لأن الميتة نجسة، الميتة نجسة، والميتة ما مات بغير زكاة شرعية، بغير زكاة شرعية، إما مات حتف أنفه وإما مات بزكاة غير شرعية وإما ذكاه مشرك أو وثني فلا يجوز أكلها لأنها ميتة ونجسة، إذا ذكيت ذكاء إذا ماتت حتف أنفها بدون سبب أو ماتت بذكاة غير شرعية أو ذكاها من لا تحل ذكاته كالوثني والمشرك لا تحل ذكاتهم فإنها تسمى ميتة، وأما ما ذكي ذكاة شرعية فإنه يحل سواء ذكاه مسلم أو ذكاه كتابي من اليهود أو النصارى. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، استثنى المذكى، فما أدركناه حيا وذكيناه فإنه يحل إلا ما ذكيتم، هذا في المسلمين، في أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بطعامهم ذبائحهم، هذا بالإجماع، لأن الطعام غير الذبائح يباح من كل أحد حتى من الوثني، الطعام الذي لم تستعمل فيه الزكاة كالحبوب والثمار والفواكه هذه تحل من كل أحد، وإنما المراد بطعامهم هنا ذبائحهم تحل للمسلمين، لماذا؟ لأنهم يذكون زكاة شرعية، يقطعون الوديجين والوريد محل الذبح، لأن عندهم في التوراة والإنجيل عندهم هذا، هم يذكون زكاة شرعية عملا بكتابهم. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الله أباح المذكاة إذا كانت زكاتها شرعية وكان الذابح من أهل الذكاة مسلما أو كتابيا، ما عدا ذلك فهو لا يجوز. والميتة نجسة بكل أجزائها ما عدا ما لا تحله الحياة كالشعر وريش الطائر والظهر، هذه ما تحلها الحياة فهي مباحة ولو كانت من ميتة. واختلفوا في الجلد، هذا يأتي إن شاء الله. نعم. وصوف الميتة وشعرها طاهر. صوف الميتة وشعرها طاهر لأنه لا تحله الحياة، ولذلك تقطعه منها وتجزه منها ولا تتأثر لأنه ما في حياة، بينما لو تقطع منها شيئا من أعضائها أو طرف من أطرافها تتألم لأن هذا فيه حياة. أما الشعر اقطع ما تريد وجز ما تريد ولا يتأثر الحيوان لأنه ما فيه حياة، ما تحله الحياة، فيؤخذ من الحية ومن الميتة ويستعمل. نعم. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو أما ما عدا الشعر والوبر فإنه حرام من أجزاء الميتة كالعظم واللحم، هذا بنص القرآن، هذا حرام لا يجوز لا لمسلم ولا لكافر. الميتة حرام ونجسة ورجس ومضرة، فيها مضرة لمن أكلها لأن الزكاة تنظفها من الدم المسفوح، فإذا ذكيت خرج الدم الذي يضر ولم يبقى إلا الدم الذي لا يضر في خلال اللحم، اللي في خلال اللحم يوكل مع اللحم ولا يضر، إنما الدم المسفوح الذي تشخب منه الأوداج هذا مسفوح حرام، أو دما مسفوحا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هذا الذي يحرم، الدم المسفوح وهو الذي يخرج من الذبيحة وقت زكاتها ويخرج بدفق قوي، هذا نجس حرام وهو الدم المسفوح. نعم. نعد. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ. أما الجلد، جلد الميتة، فهذا إن لم يدبغ فهو نجس ولا يجوز استعماله، لكن الخلاف في الجلد المدبوغ، جلد الميتة المدبوغ، اختلفت الأحاديث فيه، فبعضها يقول أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، هذا دليل على أن جلد أي حيوان إذا دبغ أنه يطهر، وهذا قول بعض العلماء. والقول الثاني أن جلد الميتة لا يحل مثل لحمها، لا يحل ولو دبغ. وفي حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، هذا عام، والإهاب معناه الجلد. قالوا وهذا آخر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدل على أن جلد الميتة حرام ولو دبغ ما يطهر. لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، هذا القول الثاني المقابل للقول الأول. القول الثالث وهو قول متوسط وفيه جمع بين الأدلة، أن جلد الميتة المدبوغ إن كان مما يؤكل، مما يباح أكله كالإبل والبقر والغنم فإن الجلد الميتة منه إذا دبغ يكون حلالا. جلد الميتة منه إذا دبغ يكون حلالا. وأما ما لا يؤكل لحمه فهذا حرام ولو دبغ. هذا فيه نوع من الجمع بين الأحاديث وهو المذهب الوسط. والمسألة فيها خلاف، أوصلها الصنعاني في سبل السلام والشوكاني في نيل الأوطار إلى ثمانية أقوال، ثمانية أقوال، لكن هذه الثلاثة المذاهب هي أقربها. فيقال جلد الميتة إن كانت مما يؤكل لو ذكي ودبغ فإنه حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة ميتة لأم سلمة يجرونها فقال: هل أخذتم إهابها، يعني جلدها؟ قالوا: إنها ميتة يا رسول الله. قال: يطهره الماء والقرض. والقرض نوع من الشجر ينشف جلد الحيوان، يعني يسمونه الدباغ، يدبونه بالقراض بالإرطى بمواد يضعوا بالقشور الرمان حتى يتنشف ما فيه. هل أخذتم إهابها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقراض. والشاة هذه أصلها أنها حلال، أصلها أنها حلال، تعمل فيها الذكاة، تحلها الذكاة، فإذا ما تحله الذكاة فإن جلده إذا مات يجوز استعماله بعد الدبغ، وما لا تؤكل لحمه كالكلاب والخنازير والأفاعي وغير ذلك هذا لا يجوز استعماله ولو دبغ، لا يجوز. نعم، هذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ، هذا هو القول الأول، أن كل جلد ميتة لا يحل ولو دبغ. نعم. وكذلك عظامها. والقول الثاني يقابله، أن كل جلد ميتة إذا دبغ يحل من أي حيوان كان. والقول الثالث ما ذكرته لكم تفصيل. نعم. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها. وكذلك عظام الميتة حرام ونجس، وهذا بالإجماع، لأن العظم تحله الحياة، تحله الحياة، فإنه إذا كان عظم ميتة يحرم. نعم. وكل ميتة نجسة إلا الآدمية وحيوان. كل ميتة فهي نجسة، كل ميتة وما فارقت الروح بدون ذكاة هذا نجس، من كل حيوان، من كل حيوان، ولا يجوز أكلها إلا للمضطر، المضطر يأكل من الميت ما يبقي عليه حياته إلا ما اضطررتم إليه، وإلا الميتة لا يقربها المسلم ولا يأكل منها إلا في حالة الضرورة، وهو أن يخشى على نفسه من الموت إذا لم يأكل منها، يباح له ذلك بقدر ما يبقي عليه حياته. هذا من لطف الله بعباده أنه رخص لهم في حال الضرورة في تناول المحرم بقدر ما يبقي عليهم حياتهم. فالميتة كلها نجسة إلا ميتة البحر، ميتة البحر مما لا يعيش إلا في البحر كالأسماك والحيتان، هذه حلال لأنها ليس لها زكاة، هي حلال. لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر هل يجوز التطهر به؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. طهور ماؤه، فالبحر طهور، توضأ به ويغتسل به، وميتته حلال أيضا. وما سئل عن الميتة، سئل عن ماء البحر، لكنه زاد السائل فائدة، لأنه إذا جهل حكم ماء البحر فلا أن يجهل حكم الميتة من باب أولى، ولأنهم يسمعون أن الميتة حرام في القرآن، فربما يتوهمون أن هذا يشمل ميتة البحر، وهو ليس كذلك، ميتة البحر حلال. قوله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالسمك والجراد، السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، هذا حلال. نعم. وكل ميتة نجسة، كل ميتة فهي نجسة، سواء من ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه. نعم. إلا ما استثناه الدليل من ميتة البحر. نعم. وكل ميتة نجسة إلا الآدمية وحيوان الماء. إلا الآدمي، الآدمي جسمه طاهر، جسمه طاهر سواء كان مسلما أو كافرا. وأما قوله تعالى: إنما المشركون نجس، فالمراد النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الشرك. وأما النجاسة الحسية لا، بدنه طاهر، لو لمست، لو جاك عرق منه، لو شربت بعده من فضلة مائه فهو طاهر، إنسان، الإنسان طاهر. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس بالموت، إن المسلم لا ينجس مطلق، إن المسلم لا ينجس، لأن أبا هريرة صابته جنابة، كان يمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في العادة، تخلف عنه مرة ولم يمشي معه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس، يعني بدنه طاهر. فهذا دليل على أن الآدمي أنه طاهر حيا وميتا، سواء كان مسلما أو كافرا. نعم. وكل ميتة نجسة إلا الآدمية، إلا الآدمية، ما قال إلا المسلم، بل كل آدمي. نعم. إلا الآدمية وحيوان الماء الذي لا يعيش. وأما كون الميت يغسل، كون الميت مغسل ليس هذا لأجل النجاسة، هذا حكم تعبدي لا يعلم حكمته، يسمونه تعبدي لا تعلم الحكمة منه، لأنه لو كان ينجس بالموت ما طهره الماء، لأن الموت لا يرتفع، الموت لا يرتفع، ما يطهره الماء، فليس تغسيل الميت من أجل النجاسة، وإنما هو عبادة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل ميتة نجسة إلا الآدمية وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، الذي لا يعيش إلا فيه، كالسمك والحيتان. وأما الذي يعيش في البر والبحر وما يسمى البرمائي كالتماسيح، هذه حرام، يغلب فيها جانب الحظر، غلب فيها جانب الحظر التحريم. إنما الذي لا يعيش إلا في الماء ولو خرج من الماء يموت، هذا هو الذي يحل ميتته. وأما ما يعيش في البحر وفي غيره، في البحر وفي الأرض اليابسة، فهذا يغلب فيه جانب التحريم فيحرم. نعم. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه. مثلا الجواميس، هذه تعيش في البر وتعيش في البحر، هذه ما تحل إلا بذكاة، يغلب فيها جانب البر، فلا بد من ذكاتها. نعم. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الحل ميتته، هذا عام في كل ميتة البحر، ما لا يعيش إلا في البحر هذا إذا مات فهو حلال. نعم. أحل لنا ميتتان، السمك والجراد. نعم. وما لا نفس له سائلة. نعم. بقي عاد الحشرات، الحشرات هل هي نجسة أو طاهرة؟ إن كان فيها دم فهي نجسة، يعني فيها أشياء فيها دم مثل الزواحف والأشياء اللي فيها دم، هذه نجسة، إذا ماتت فميتتها نجسة. وأما ما لم يكن فيه دم مثل الذباب، مثل الخنافس، مثل الجعلان، مثل فهذه طاهرة، هذه طاهرة لأنها ليس فيها دم، فإذا ماتت في الماء فالماء لا ينجس. أما ما فيه دم فإذا مات في الماء فإنه ينجس بالميتة. وش الدليل على أن ما لا نفس له سائلة، يعني ما ليس فيه دم أنه طاهر؟ وإذا وقع في الماء شيء من ميتاته لا يتنجس؟ الدليل حديث الذباب، قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه ثم ليشرب الماء، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وهو يتقي بالجناح الذي فيه الداء. فإذا غمست الجناح الذي فيه دواء يتضاد، سبحان الله، يتضاد، فيذهب جناح الدواء يذهب جناح الداء. فإذا غمس لو مات في الماء فالماء طهور يشرب ويستعمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باستعمال ما غمس فيه الذباب ومات فيه، مثله كل ما لا نفس له سائلة من الحشرات إذا ماتت في الماء. لو مات في الماء فأرة مثلا، ايش تقولون فيها؟ ها؟ نجس. ليه؟ لأن الفأرة فيها دم، فيها نفس سائلة، يعني دم، وكل ما فيه نفس سائلة إذا مات في الماء نجسه، وما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء لا ينجسه. وهذا فيه فرج للمسلمين، لأنه كثير ما تقع الحشرات في المياه وتقع فلا تنجسها، والحمد لله. نعم. الذباب ما يسلم منه أحد، يطيح بالشراب وبالطعام وبكل شيء، فلو كان ينجسه لانحرم الناس من أطعمتهم وأشربتهم. نعم. وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. أما إذا كان هذا مثل الصراصر المتولدة من الحشوش، هذه متولدة ومتغذية بالنجس، إذا ماتت في الماء نجسته نظرا لغذائها. نعم. باب قضاء الحاجة. يكفي، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن اللحوم المستوردة من بلاد الكفار، هل يجوز أكلها إذا جهل حالها؟ إذا كانت مستوردة من بلاد غير كتابية فلا تحل بالإجماع، لأن ذبائحهم حرام. إذا استوردت من بلاد كفار غير كتابيين فهي حرام، لأنها ذبائح مشركين. وأما إذا استوردت من بلاد كتابية فإذا كانوا يذكونها على الطريقة الشرعية فهي حلال، إذا علم أنهم يذكونها على الطريقة الشرعية فإنها حلال بنص القرآن، وإذا علم أنهم يذكونها غير الذكاة الشرعية فإنها حرام. ها؟ هذا بالإجماع، كما لو زكاها مسلم بغير الزكاة الشرعية لا تحل. إذا جهل الأمر ما يدراهم زكوها زكاة شرعية أو زكاة غير شرعية، هذه الورع تركها والاحتياط تركها. قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح الوضوء من آنية الذهب والفضة؟ نعم، الوضوء لا بأس به، المحرم الأكل فيها والشرب فيها. نعم، لكن يحرم استعمالها في الوضوء، يحرم استعمالها في الوضوء، أما الطهارة هي صحيحة. نعم. يصح مع التحريم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السبحة والقلم والأزارير من الذهب أو من الفضة، هل هي جائزة؟ الأزارير للمرأة من الذهب والفضة لا بأس، أما للرجل لا، يعني يستعمل أزارير الذهب والفضة. وأما القلم والمسبحة من الذهب والفضة فلا تحل لا للرجال ولا للنساء، حرام. نعم، لا للرجال ولا للنساء، مثل الأواني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم لبس خاتم الفضة بالنسبة للرجل؟ لا بأس به، لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ خاتما من فضة. وأما الذهب فلا يجوز، لا يجوز الذهب استخدام الخواتيم من الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه خاتم من ذهب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منه وطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. فالرسول منعه من لبس الخاتم الذي من الذهب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشكل علي جواز لبس ملابس الكفار مع تحريم التشبه بهم في الملابس وغيرها. يا أخوان، لباس الملابس ما فيها تشبه، الملابس يستعملها المسلمون والكفار ما فيها تشبه، إنما إذا كانت على شكل ملابسهم، على شكل ملابسهم فلا تلبسها، أما إذا كانت على شكل ملابس المسلمين فلا مانع من استعمالها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز جعل السن ذهبا لمن كسر سنه؟ نعم، يجوز هذا للضرورة، يجوز هذا للضرورة، لأن غير الذهب ينتن بالفم، ينتن في الفم ويتغير، أما الذهب فلا يتغير ولا ينتن، ولا ينتن. وقد قطعت أنف بعض الصحابة فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، هذا للضرورة لا بأس، والأسنان هذا للضرورة، ربطها بالذهب هذا للضرورة، أما ربطها للزينة أو تلبيسها للزينة هذا حرام، أما إذا كان هذا للحاجة فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان عنده شيء من آنية الذهب والفضة ثم علم بالحكم، فما الطريقة الشرعية للتخلص منها؟ سهل، يروح للصاغة ويخلصون الذهب، يأخذون الذهب من الإناء ويصبح مجردا من الذهب. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يجوز له أن يبيعها على الكفار؟ لا لا لا، لا يبيعها ولا يأكل ثمنها، لكن مثل ما ذكرنا لكم يذهب إلى الصاغة ويخلصونها من الذهب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين الاستعمال والاتخاذ؟ أليس المعنى هو واحد؟ هو الاستعمال اتخاذ، الاستعمال اتخاذ والاتخاذ استعمال، كلاهما سواء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال إن استعمال أو اتخاذ بعض المعاني؟ قد يكون إن الاتخاذ أوسع من الاستعمال، لأن قد يتخذها تحفة أو زينة ولا يشرب ولا يأكل بها فهو أوسع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال إن استعمال أو اتخاذ بعض المعادن غالية الثمن كالألماس وغيرها يعد من الإسراف فلا يجوز؟ لا، الأصل الإباحة والحمد لله، ما نحرم شيئا إلا بدليل. خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهو مخلوق لمنافعنا، فالأصل فيه الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقاس على حكمة تحريم أواني الذهب والفضة ألا يسكن المرء في مسكن فخم أو يركب مركبا فخما لأن في ذلك كسر لقلوب الفقراء؟ لا، التحريم ما يحرم، هذا مباح، لكن قد يكون مكروها إذا جر إلى الكبر والافتخار، يكون مكروه فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن أمه ليست مسلمة وهي تطبخ في البيت، يقول: ولا نطبخ لحم الخنزير، هل يجوز لنا أن نستعمل الآنية في بيت أمي؟ الآنية؟ نعم. أي آنية؟ يقول: تطبخ في البيت ولا تطبخ لحم الخنزير. طبخ الكافر لا بأس به، طبخ الكافر لا بأس به، إلا إن كان يطبخ شيئا محرما فلا يجوز. أما طبخه، مجرد طبخه للحم، مجرد طبخه للطعام، للقهوة، للشاي، ما في بأس هذا، لا من كافر ولا من مسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن نلبس أحذية مستوردة من بلاد الكفار، فإذا كانت من جلد لا نعلم إذا كان الحيوان ميتا بذكاة أو بغير ذكاة، فما حكم لبس مثل ذلك؟ الأصل الإباحة، ما لم تعلم أنه من ميتة فلا تستعمله، أما ما لم تعلم فالأصل الإباحة، ولا تشدد على نفسك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذبيحة الوثني وتذكيته هل هي جائزة؟ لا، سمعتم هذا، ذبيحة الوثني حرام، لأنه نجس، نجاسة معنوية، ذبيحته نجسة فلا تحل، ما هم من أهل الذكاة، أهل الذكاة هم المسلمون أو الكتابيون فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ماتت الشاة حتف أنفها فهل يجوز تقديمها لبعض الكفار الفقراء؟ فقراء؟ نعم. ولا تيمموا الخبيث، هذا بعد ما هو خبيث، هذا حرام، ما هو بردي فقط، هذا حرام، لا يجوز تصدق بحرام، لا على كافر ولا على مسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل التمساح وفرس النهر مما يحرم أكله والانتفاع بجلده؟ الذي يعيش في البر والبحر لا يحل إلا بذكاة، إذا كان مما يباح، وأما ما لا يعيش إلا في البحر ولا لو خرج إلى البر يموت، هذا حلال، حلال ميتته، وهذا ضابط واضح ما يحتاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح في جلد السباع، هل يجوز استعماله إذا دبر، وكذلك جلد الثعبان؟ أدخل في الخلاف الذي ذكرته لكم، كل الجلود تدخل في الخلاف الذي ذكرته لكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جلود السباع بالذات جاء النهي عنها، جلود السباع بالذات لا يركب عليها ولا يجلس عليها ولا تستعمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هل يدخل في ذلك الأنهار، ميتة الأنهار اللي لا تعيش إلا في الماء؟ هذه هي ميتة البحر، سواء سميته نهرا أو بحرا، ما لا يعيش إلا في الماء يحل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الحيوانات تخرج من الماء ولكن تعتمد على الماء في حياتها، فهل ميتتها حلال؟ بعض الحيوانات تخرج من الماء تعيش في البر، إذا كانت تعيش في البر فلا تحل إلا إذا كانت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على الذباب البعوض والنحل وما شابهها؟ هو البعوض ذباب، والبعوض ذباب، والنحل ذباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سقط الفأر في خزان مياه العمارة فهل ينجس الماء الذي فيه؟ لا، إذا كان الماء كثيرا فلا ينجس، أما إذا كان قليلا فإنه ينجس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه: إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، هل يشترط لاستعمال آنية الكفار ألا نجد غيرها؟ هذا حديث أبي ثعلبة يشاهدونهم يطبخون فيها الخنزير، لذلك احتاط الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. أما ما لم تشاهد فيه فالأصل أنه مباح وأنه طاهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لأن أبا ثعلبة يعيش في الشام في نصارى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا أصاب الثوب دما مما يعلق بالذبيحة، إذا أصاب الثوب دم مما يعلق بالذبيحة فهل يصلي في هذا الثوب؟ نعم، دم اللحم لا بأس به، طاهر، صلي فيه ولا في بأس، لكن يغسله من باب النظافة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أكل الفواكه التي تتغذى أشجارها من ماء المجاري أعزكم الله؟ لا، ما يؤكل، هذا متغذي بنجس فلا يؤكل. في خلاف بين العلماء، يقولون يطهر بالاستحالة، ومنهم من يقول النجس لا يطهر بالاستحالة، فهذا هو الأقرب والأرجح والله أعلم، فلا يؤكل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخنجر المطلية بالذهب هل يجوز استعمالها؟ نعم، السلاح يجوز أنه يحلى بالذهب لأنه يسير، مقبض السيف وحلية المنطقة، الحزام اللي في الوسط، إزركش من الفضة، لا بأس بذلك، الخنجر إزركش ما في بأس، هذا السلاح خاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من عادة الكفار عموما قيامهم بغسل الآنية في المطاعم وغيرها، يقول: من عادة الكفار عموما أن يقوموا بغسل الآنية في المطاعم وغيرها، فهل نعمل بهذا الأصل فتكون طاهرة؟ ما لم تشاهد فيها نجاسة فالأصل فيها أنها طاهرة، أما إذا شاهدت فيها نجاسة فلا بد من غسلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اشتريت بقرة عقيقة، عقيقة لابني، فهل يجوز أن أجعل جزءا منها من هذه العقيقة في وليمة زواج أخي، ويكون هذا الجزء بنية العقيقة؟ إذا ذبحت بعير ولا بقرة على أن عقيقة تكون كلها عقيقة، البقرة كلها عقيقة، البعير كله عقيق، ما يصير سبع عقائق أو مثل سبع ضاحي، لا، البقرة عن عقيقة واحدة والبعير عن عقيقة واحدة خلاف الأضحية. وإذا ذبحتها على أنها عقيقة في بيتك وقدمتها للضيوف أو لأقاربك أو لجيرانك فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الناس من إذا وجهت له نصيحة احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. هذا يتقرب إلى الله بالذنوب، هذا فهم معكوس والعياذ بالله، ما يتقرب إلى الله بالذنوب، لكن المقصود بالحديث أنه يبادر بالتوبة، أنه إذا غلبه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ووقع بالذنب يبادر بالتوبة. أما أنه يذنب يقول أتقرب إلى الله لأن الله يحب هذا، هذا من الفهم المعكوس والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك موظف عليه ديون كثيرة وراتبه يكفيه للمصاريف الشهرية فقط، هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟ ما يجوز إعطاؤه من الزكاة إذا كان عنده ما يكفيه، إذا كان راتبه يكفيه للنفقة لا هذا غني. أما إذا كان الراتب أقل من تكاليف النفقة فيعطى، يكمل له، يكمل له النقص. نعم، من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل احتساب مسافة القصر يبدأ من مفارقة البنيان أم من بيت المسافر؟ لا، من مفارقة البنيان، مفارقة البلد، هم من بيت المسافر إذا كان في وسط البلد لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما طريقة التوبة من الغيبة، وهل لا بد من استحلال المغتاب؟ التوبة أن يرجع عن الغيبة ويتركها، وإذا علم أن المغتاب أنه يقبل منه الاعتذار يعتذر إليه. أما إذا علم أنه يغضب أو أنه ما يسمح فيكفي أنه يدعو له ويثني عليه ويكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل سب الصحابة رضوان الله عليهم يعد من الكفر الأكبر؟ إذا سبهم لأجل ما قاموا به ومن أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين هذا كفر أكبر. أما إذا سبهم لبغضه لهم بعض الشيء أو أنه قلد أحدا في ذلك فهذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لا يصل إلى حد الكفر. هذا بالنسبة للأفراد، أما الجماعة جملة الصحابة إذا سب جملة الصحابة هذا لا شك أنه كفر. سب جملة الصحابة فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرون بالجنة وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان والذين أسلموا قبل الفتح وهاجروا، يسبهم هذا كفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن تقال البسملة عند الوضوء داخل دورة المياه؟ إذا كانت محل قضاء الحاجة لا، أما إذا كانت ما هي بمحل قضاء الحاجة وإنما هي محل الوضوء فقط، محل الوضوء فقط لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك عدد واجب في الاستنجاء والاستجمار؟ حتى ينقي، مطلوب الاستنجاء والاستجمار حتى ينقي، حتى ينقي المحل، الاعتماد على الإنقاء، إذا تنقى فهذا يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السنن الرواتب في سفره؟ لم يذكر هذا عنه إلا في راتبة الفجر، أما في غير راتبة الفجر ما ذكر عنه أنه يأتي بالرواتب، إنما كان يأتي بقيام الليل والتطوع لا بأس، هذا مطلق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نجاسة الخنزير هل لا بد من غسل نجاسة الخنزير 7 مرات كنجاسة الكلب؟ أشد، الخنزير أنجس من الكلب، إذا كان الكلب يغسل من 7 مرات إحداها بالتراب فالخنزير من باب أولى. نعم. الكلب والخنزير والذئب وسائر السباع كلها تسمى كلاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الساعة، ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب؟ لا يجوز، لا يجوز للرجل يلبس ساعة مطلية بالذهب، خاتم مطلي بالذهب، نظارات مطلية بالذهب، لا يجوز له هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل إذا أتيت إلى الصفا والمروة في البداية أذكر الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل أذكرها كاملة أم أكتفي ببدايتها؟ تقرأ الآية عند طلوعك إلى الصفا من باب الصفا، إذا خرجت من باب الصفا متوجها إلى جبل الصفا فإنك تقرأ الآية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم بداءة الكافر بالسلام؟ لا يجوز، حرام. لا تبدأ اليهود والنصارى، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل يجوز بداءة الكافر بالتحايا غير السلام كصباح الخير مثلا؟ هذا تحية، هذا التحية، وإن اختلف اللفظ فلا تبدأه، لكن هو إذا بدأك ترد عليه تقول وعليكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل عندي مبلغ من المال في أحد البنوك، ونظرا لسفري خارج البلاد عدة سنوات المبلغ موجود في البنك لم أستعمله، يقول هل فيه زكاة وكيف أحتسب هذه الزكاة عن الفترة التي مضت؟ إذا بلغ النصاب ومضى عليه الحول تجب فيه الزكاة كل سنة، إذا مضى عليه الحول وهو يبلغ النصاب ففيه الزكاة كل سنة ربع العشر. نعم. في البنك أو في غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد إذا سافر العبد كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، إذا مرض أو سافر. نعم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يقول إذا أقمت خارج بلدي شهرا فهل يكتب لي ذلك أم يقتصر الأمر على أربعة أيام فقط؟ ما هو لمجرد السفر أنه مسافر، لكن إذا ما صام صوم التطوع أو قام قيام الليل بسبب السفر يكتب له الأجر ما دام ينوي ذلك. أما أنه مجرد أنه مسافر ولا يقوم بالليل ولا يصوم تطوع هذا لا، هذا ترك الصيام وترك الصلاة كسلا لا يكتب له ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز مد الأقدام باتجاه المصحف الذي يكون في الدواليب وفي الرفوف؟ إذا كان مرتفعا فلا بأس، أو كان بعيدا عنك فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص مقيم في المملكة وهو في حاجة إلى تجديد إقامته وليس عنده شيء، فهل يعطى من الزكاة لتجديد هذه الإقامة؟ نعم، هذا من الضرورات، إذا كان مسلما ويحتاج إلى تجديد إقامة ولا عنده مبلغ يغطي تكاليف يساعد من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ذبح هدي التمتع لا بد أن يكون بمكة أم أن هناك قولا بالجواز خارجها؟ لا يكون إلا في الحرم، ما هو دائم، ما هو لازم في مكة نفس البلد، في الحرم داخل الأميال، أميال الحرم يكون الذبح داخل أميال الحرم. نعم. ولا يخرج عن أميال الحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من صلى صلاة الجنازة خارج المسجد مع أن هناك سعة في داخله فهل تصح صلاته؟ يصف مع الناس، يصف مع الناس، يكمل الصف ولا يكون بعيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الذي ليس له شعر في رأسه أصابه الصلع فلا ينبت في شعره أو في رأسه شعر، كيف يتحلل من الحج والعمرة؟ يمر الموس على رأسه ويكفي هذا، يمر الموس على رأسه ويكفي هذا، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مسلم ملتزم ملتحن

يصلي مع الجماعة، يجيب المؤذن ويصلي مع الجماعة. أما إذا احتاج إلى السفر كان عليه ضرر إذا بقي فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أراد السفر فجمع في بيته ثم خرج، فهل فعله صحيح؟ ما شاء الله، لا ما هو صحيح، ما بعد بدأ السفر. السفر ما يبدأ إلا إذا خرج من عامر البلد، من عامر البلد، ما هم من بيته، وعمله ما هو صحيح وصلاته ما هي صحيحة اللي جمع. نعم. فضيلة ولا يقصر، ما يجمع ولا يقصر لأنه ما بعد شرع في السفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يكفر من يذهب إلى قبور الأولياء والصالحين كقبر الحسين وغيره ويدعو القبر أو ينذر له، وهل لا بد من إقامة الحجة؟ وهل في هذا شك أنه يكفر؟ يكفر، هذا عبد غير الله، ذبح لغير الله ونذر لغير الله واستغاث بغير الله، نحكم عليه بأن هذا كفر بأعماله وفعله الذي ظهر منه، نحكم عليه بما ظهر منه، هو ما هو بخبيه، هو مع المسلمين، هو يسمع الشرك، التحذير من الشرك ويسمع، فلا ليس معذورا، الحجة قائمة عليه لأنه في بلاد المسلمين ويسمع الخطب والمواعظ والقرآن، تحذير من الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان هناك جماعة مع الإمام فسلم الإمام التسليمة الأولى، فهل لبعض المأمومين ممن فاته بعض الصلاة أن يقوم مباشرة بعد التسليمة الأولى؟ إذا قام بعد التسليمة الأولى انقلبت صلاته إلى نافلة، يقول الفقهاء هكذا، إذا قام قبل التسليمة الثانية انقلبت صلاته إلى نافلة، فلا بد أن يأتي بالفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كثير من المصلين يصلون الراتبة في المسجد ولا يصلونها في البيت كما دلت عليه السنة، فهل يعتبر هذا من النقص؟ لا، أهو من النقص، يصليها في البيت، يعني قصده الراتبة. نعم. يصليها في البيت أو يصليها في المسجد لا بأس بذلك. نعم، ولا نضيق عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سد الفرج في الصف هل هو سنة أو واجب؟ واجب، واجب سد الفرج، لا يجوز أن يبقى في الصف فرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الحديث الذي ورد وهو أن من حافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 صلاة كتب له براءتان من النار ومن النفاق، يقول: هل هو حديث صحيح؟ الله، يحتاج مراجعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من لبس جوربا على طهارة ثم أحدث ثم لبس جوربا ثانيا، هل الحكم للأول؟ يقصدون أنه يخلع الثاني. إذا مسح على الأول ولبس عليه الثاني الحكم للأسفل لأنه بدأ المسح عليه، وأما إذا أحدث ولم يمسح ولبس فالحكم للأعلى، ومن لبس خفا على خف قبل الحدث، يقولون إذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. نعم، يعني إذا انتقض وضوءه ثم لبس خفا فوق خفه فإن الحكم للتحتاني لأنه بعد وجوب المسح. نعم. أما لو لبسه قبل الحدث الحكم للفوقاني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في حديث الذباب، هل يجب على الإنسان أن يغمس الذباب ثم يشرب، أو يجوز له أن يريق ذاك الشراب؟ يكره أنه يريقه، ليش يتلف المال ويتلف الشراب؟ هذا لا يجوز، وهذا يدل على أنه ما يقنع بالحديث، ما يصلح هذا، هو بلازم يشربه ويخليه بس يستعمله غيره. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.